بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ادى الامانه بلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وبعد نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في هذه الوجوه الطيبه خيرا التي تركت الاهل والمال والولد وجاءت لكي تجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الديوانية المباركة للصديق فيصل الفاضل أحمد بطال حتى يحدثنا بما أطاع الله تبارك وتعالى عليه في محاضرة بعنوان كيف نبني البيت المسلم. كيف نبني البيت المسلم الذي يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، ما أنا بشيء ولا مني شيء ولا بي شيء، هذا فضل الله وبره وإحسانه وشكره الجميل علي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأسألك اللهم أن تنصر المجاهدين وتكرم الشهداء وتثبت الغرباء وتفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لكل مسلم علمني حرفا ينفعني في ديني ودنياي وآخرة. وأسألك اللهم أن تؤلف على الخير قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تعمر بيوتنا بنا وبالملائكة الطيبين. نسألك الإصلاح في الولد، والأمن في البلد، والعافية في الجسد. اجعل ضعف أمة محمد قوة، ويأسهم رجاء، وقنوطهم رحمة، وضعفهم قوة، وفقرهم غنى، وتمزقهم وحدة، وشتاتهم جماعة. نسألك لهم خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الكتلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدرس الثالث في إعداد البيت المسلم. وأذكر يوم أن كنت في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط، وأبي كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إلا أن الله أعطاه ذكاء خارقا، فهو يحفظ ما يسمع، فكان يقرض الشعر باللغة العربية وباللهجة العامية، وأعطاه الله سبحانه وتعالى طاقة الكلام. وكنت أتعجب وأقول له: كيف أنت لو عرفت الكتابة والقراءة؟ وما يسمع قصيدة إلا يحفظها. فقلت لأقتدي بأبي في هذا البحث، ولا يقع كتاب في يدي من كتب الأدب أو الثقافة الإسلامية أو غير الإسلامية إلا وأقرأه من الغلاف إلى الغلاف. فلما تكونت عندي حصيلة، رأيت أنها لا تثبت إلا بتبليغها. فلما ذهبت إلى الثانية متوسط استشرت ناظر المدرسة بأن يسلمني الإذاعة والطابور، فكنت في الإذاعة والطابور أؤكد ما أقرأ، فألتقى ثمار القراءة بيتا من الشعر، قصة قصيرة، آية أدبية، ألقيها على مسامع الطلبة في الإذاعة والطابور، فأصبحت هناك ملكة الشجاعة الأدبية والرغبة الزائدة في التحضير أكثر. لما رأيت التشجيع، وفي السنة الثالثة أخذت مع الإذاعة والطابور المسرح، وأعددت التمثيليات ومثلت مع الطلبة. وفي المرحلة الرابعة المتوسط أخذت أنظم بعض القصائد، لم تكن موزونة الوزن الصحيح، إلا أنها محاولات، والمحاولة أو الألف ميل بدايتها خطوة. الشاهد يا أحبابي، إلى أن رباني الله وعلمني، فأصبحت أضع الكتب حتى تصل إلى كتفي، أصفها هكذا حتى تصل إلى كتفي، ثم أدعها في مكانها وأبدأ أسحبها كتاب كتاب، وأحولها من موقعها إلى موقعها، فما أنزع كتاب من موقعه وأضعه على الأرض إلا بعد أن أقرأه من الغلاف إلى الغلاف. فقرأت كل الروايات الأوروبية المترجمة، والأشعار الجاهلية والأشعار الإسلامية، وكل الشعراء الذين عرفهم العالم العربي في القديم وفي الحديث، قرأت دواوينهم وأشعارهم وكتبهم. هذا قبل أن أتجه إلى الدعوة والإسلام. الله يعدني لهذا وأنا لا أعلم. الشاهد أنني بعد أن هداني الله في 1970 أخذت هذه الحصيلة وسخرتها في الدعوة إلى الله، وتذكرت ما كنت عليه وأنا في تلك المرحلة كيف نفعت الآن، فأصبحت أحس كل والد إذا رأى في ابنه الرغبة والميل في التحصيل العلمي أو القراءة أن يوفر له أسباب ذلك، شراء الكتب والمتابعة والتشجيع المادي والمعنوي وتيسير جميع الوسائل له حتى تتملكه تلك الهواية وتصبح مع الأمر الفطري الموهوب من الله أمر مكتسب يشذبه وينميه ويكمله ويكمل نواقصه. ولا لها من لحظات وسنين مرت يا أحبابي علي لا أنساها. على صغر سني في الأولى المتوسط والثاني والثالث أذكر أن رجال الحي الذي كنت فيهم من أهل البحر كانوا يقرعون الباب ويطلبونني أجلس عند الدكان في الحي، ويتحلق رجال البحر حولي وأجلس على صندوق دبسي وأفتح الكتاب وأبدأ أقرأ قصص وحكايات وأشعار عن البر وعن البحر، وتمضي الساعات الطوال، وكلما هممت بالانتهاء وانتظر واشتروا لي عقير واشتروا لي دبسي بس علشان إني أظل أونسهم بهذه القصص والحكايات، وكنت أحتال عليهم لأشوقهم أوقفهم في موقف محرج كأنني أحبس البطل مثلا وأقول إلى اللقاء في العدد القادم، ويبدأ الصراخ وتبدأ المعركة، كمل لا بأس، وأحمل كتابي وأنصرف وهم في حسرة ينتظرون اليوم الثاني بفارق النص. الشاهد يا أحبابي، أنا أذكر هذه من تاريخ حياتي لأوجه أولياء الأمور إلى أبنائهم، إلا توجهوهم للتحصيل العلمي سيأخذهم غيركم لتحصيل الشر، لأنك لست أنت المؤثر الوحيد الآن في هذه البيئة، هناك مؤثرات كثيرة تحيط بك في بيتك وخارج بيتك، فتدارك الغلام وهذبه ورده. ولنستمع إلى الإمام ابن القيم في منيته المشهورة وهو يفصل في قضية التحصيل العلمي، وأنصح كل طالب علم أن يقرأ هذه النونية العظيمة التي شرحت في كتاب كامل ويعتبر من علوم الشرع، فيها توحيد، فيها عقيدة، فيها فقه، فيها نصائح، فيها توجيه، فيها سيرة، فيها كل شيء. يقول في القضية العلمية والتحصيل العلمي: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو القديان علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ والله ما قال امرؤ متحدلق بسواهما إلا من الهذيان. أي كل من أراد أن يحصل علم أو يؤسس العلم عنده بغير هذين المصدرين، مصدر الكتاب ومصدر السنة، وأن يبني بعد ذلك ما شاء من العلم، فإنه لا يكون في النهاية من الرابحين. وقد تؤثر فيه السيارات والشعارات والأهواء والأفكار المطروحة الآن في الساحة، التي بسببها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. وطريق تعليم وأسباب طريق التعلم وأسباب الفهم، فهم الدرس، أوجه الأبناء أيضا وأنصح الوالدين بأن يوجهوهم إلى النقاط التالية: أولها أن يعلموا ابنهم حسن النية في طلب العلم، فلا يخرج كل صباح إلى المدرسة أو إلى المسجد في الأسبوع الثقافي أو إلى المكتبة العامة أو إلى المكتبة الخاصة إلا وقد عقد نية في قلبه أنه سينقذ نفسه من الجهل، وليعرف الخير ويفعل الخير ويترك الشر، وأن يعمل بما علم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا يعلم شيئا، وأن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، وأن كل خطوة يخطوها إلى مدرسته أو إلى مسجده أو إلى شيخه أو إلى مكتبته أو إلى كتابه أو إلى فريقه الذي يشتريه فيه العلم، هناك ملائكة تمشي حوله تفرش أجنحتها، فهو لا يسير وإن كان ظاهرا عيانا يسير على الأرض والتراب، ولكن لو كشف الله حجاب الغيب لرأى هناك أرسالا من الملائكة تحيط به تربط أجنحتها يمشي عليها رضا بما يصنع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قضية هامة لا بد أن نلفت نظر الإبل إليها، خاصة أن معاملات القلوب بين العبد وبين الله. ولا ننسى بركة الكتاتيب الماضية اللي منها مشايخنا الحاضرين والسائدين رحمة الله عليهم، لما كانوا يخرجون من أجل حفظ القرآن، من أجل حفظ الحديث، هذه النيات المباركة المعقودة جعلهم الله نور الدنيا وملح الأرض وزينتها، وبارك في علمهم وفي دعوتهم. لم تكن هناك كتب كثيرة ولا مناهج كثيرة ولا أساتذة كثيرة ولا مواعظ كثيرة ولا وسائل ولا أساليب كثيرة، لكن كانت نية صادقة، وهذه النية الصادقة المباركة قليل العلم فيها ينفع. وإذا لم تكن هناك نية صادقة مباركة لو حصل صاحبها جميع الشهادات المؤهلات، وما أكثر الشهادات المؤهلات لما فاتتهم النية الصادقة قلت بركتها وقل عطاؤها وأصبحت مجرد أوراق محفوظة في زجاج معلقة على الدار. ويفتخر الإنسان إذا سبق اسمه حرف الدال، لكن لا يفتخر إن سبق عمله حرف النون التي هي النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني: مذاكرة الدرس قبل شرحها أو قبل شرحه، مذاكرة الدروس قبل شرحها ليعرف السهل والصعب فيشتاق إلى شرحه وفهمه. لا بد من أن يسبق الطالب مدرسه في ذلك، على الأقل يقرأ النقاط الهامة مفاتيح الدرس، فإذا ذهب ذهب في الدرس في نفسه أثر وتساؤل، فإذا دخل وبدأ المدرس يسأل ويتكلم ويعلم لا يتكلم عن أمر مبهم إنما خاض به ذلك الطالب في فكره وعقله، فيبدأ المدرس يشرح لما قرأه ذلك الطالب، وهذا أمكن وأشور له. ثالثا، على الطالب الإصغاء إلى شرح المدرس بجميع حواسه، وقضية الحواس هذه التي أنا أسميها أجهزة الاستقبال أصلها القلب الذي عقدنا فيه النية، وبدون هذا العقد ستتعطل تلك الأجهزة. لا شك لهذا الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا باستماع القرآن قبل الإصغاء، وإنما قدم الإصغاء على الاستماع، وهذا الترتيب تقديم الإصغاء على الاستماع لا بد أن في الأمر حكمة. الإنصات التأكيد أولها غسل النظر والاستماع، ثانيها الإنصات، ويأتي الفهم بعد الإنصات. إذا قرأ القرآن فاستمعوا، هذه مرحلة، فاستمعوا له. المرحلة الثانية وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع قد يشترك فيه كل الناس، قارئ يقرأ كل الناس يسمعون، لكن هل كل الناس ينصتون؟ هذا هو المهم في هذه القضية، بأنك تنصت للدرس بجميع حواسك، إذا من النية في قلبك تشغل بصرك، تشغل سمعك، تشغل فكرك، لا تلتفت بعقلك وقلبك، فكما أن للسان له، للسمع له، وللفكر له. ومن فكر له كما قال الله سبحانه وتعالى أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فهذا المس هو الخاطر الذي يحضر، فيقطع عليك ذلك التفكير وذلك الإنصات وذلك الاستماع وذلك الانتباه، فلا بد أن تتذكر فتستحضر ثم تواصل بعد ذلك الاستماع والإنصات لكي تكسب ذلك العلم المبارك. يوسفني أن كثير من الطلبة اسمه في الفصل وقلبه وعقله ابتعد، فدخل إلى أمريكا إلى شريط فيديو موعود بأن يأتيه هدية من أمريكا، فجسمه في الكويت وقلبه في أمريكا. أن له أن يفهم الدرس؟ أن له أن يعقل ما يقول المدرس؟ رابعا، سؤال المدرس عما أسكن بعد الشرح في نفس الموضوع الذي شرح، ولكن السؤال يكون بأدب وحسن القصد، أن يختار العبارة الطيبة والكلمة المهذبة ويستأذن قبل الكلام ويتلطف بهذا المدرس، لأن المدرس كالماء، كالماء إذا أنت خبطته ما تشربه طافية نقية، ولكن إذا ترفقت به تحضر زلالا طيبا مباركا ينفعك. ووقد قيل مفتاح العلم شيئان، حسن السؤال وحسن الإصغاء. خامسا، مذاكرة الدروس بعد شرحها لترسخ في الذهن، أول ما يعود إلى البيت ويتغدى ويرتاح يذاكر بسرعة النقاط الهامة حتى يلم في الموضوع. ثالثا، تقوى الله، تقوى الله تعالى وطاعته بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. سابعا، الجد والاجتهاد والمواظبة وحل الواجبات وحفظ الأوقات وتنظيمها والاستفادة منها. وقد قيل من جد وجد ومن زرع حصد، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وشروط تحصيل العلم أيها الأحباب، يقول عن الشاعر أخيرا تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه الأمور الستة بها يتم تحصيل العلم. وقال آخر بتسع ينال العلم قوة وصحة وحرص وفهم واجب في التعلم، وحفظ ودرس للعلوم وهمة وصرخ شباب واجتهاد معلم. هذه الأمور التسعة أيضا يتم بها التحصيل العلمي المبارك. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا أن نهتم بأبنائنا وجعلها مسؤولية في أعناق الآباء، والعجب كل العجب أن يفهم الآباء أن تضيع الأبناء المذكور في الحديث وكفاه إثما هي قضية الطعام والشراب والكساء. الغذاء، الماء، الكساء هي هم الوالد للولد. لا، أن ضياعه ليس بذلك، ليس بهذا. ضياعه أن يترك جاهلا، أن لا يربى، أن لا يعلم، أن لا يؤدب. هذا هو الضياع. الإمام ابن القيم يقول إذا فقد الإنسان الطعام والكساء والغذاء فتراه أن يموت البدن أو يسقط الدنيا، لكن إذا مات قلبه بالجهل والكفر والبدع والضلالات خسر الدنيا والآخرة ومصيره إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا التضييع لمن يقول أخطأه تضييع الدين والفكر والعقيدة والتوحيد. لهذا لو سمعت نداءات إبراهيم عليه السلام قبل أن يطلب الطعام والشراب كان يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه قضية خطيرة جدا أيها الأحباب، وإلا فتكون الطامة الكبرى التي يذكرها القرآن حتى وإن كانت في ذرية الأنبياء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكتب الشاعر يوم أن قال ومن رعى غنما في أرض مسبعة فنام عنها تولى راعيها الأسد. والشاعر الذي يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وهذا النداء الإلهي إلى الذين آمنوا بإنقاذ أهلهم أسلم طريقا للإنقاذ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإلا ستكون الثانية، يعني إما الرفع في الدرجات حتى الفردوس الأعلى وأعلى عليين، أو كما قال الله ثم رددناه أسفل سافلين. القضية ليس فيها وسط، الدرك الأسفل من النار أسفل سافلين أو في أحسن تقويم وفي عليين وفي الفردوس الأعلى. لهذا هنا المنبثق من العلم دائما يرفع أصحابه أولئك على غضب من ربهم، وأما الظلمات وأما الجهل فدائما يحتوي في أعماقه وطياته الجاهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبعد هذه النقطات السريعة انتقل ببعض الملاحظات السريعة للمدرس والمربي فهو قدوة. وأقول لقطات سريعة لأنني ذكرت درسا كاملا في هذا الموضوع بعنوان المعلم القدوة الأسبوع الماضي وشريط يباع. أقول له تذكر دعاء إبراهيم عليه السلام وتذكر وصايا لقمان لابنه. دعاء إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا للرتبة ولا للراتب ولا للموجه ولا للناظر ولا للوزارة ولا للإدارة، إنما لله. يوم أن تخرج أيها المربي من بيتك إلى أن تعود تذكر هذه الآية، لأن كما قال أن مقامك أعظم اعظم واكثر من الراتب الذي تاخذه او من كتاب الشكر الذي تحتفظ به. اما سمعت الحديث الشريف ان الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النمله في جحرها والحوت في البحر. وهل بقي في الدنيا وفي الكون احد؟ النملة في البر وما فوق النملة، الحوت في البحر وما فوق الحوت ودونه، الملائكة في الملأ الأعلى والله فوق العرش. كل ذلك للمعلم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدي بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهن تمل كل خير بنعيم مؤبدي. وتذكر الآن أمما كل يوم بالفاتحة تحيبهم وتتبرأ من الله منهم، وما أضاعهم إلا الجهل يوم أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود الذين جمعوا العلم في أسفار وفي كتب ولم يعملوا بها فما نفعهم، فشبههم الله بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وأما النصارى فهم يعبدون على جهل وليس عندهم الاستعداد أن يتعلموا. وخير مثال على ذلك تلك المناظرة القيمة التي يعرضها التلفاز هذه الأيام بين الداعية الرباني أحمد ديداس وبين القس النصراني الإقطاعي الذي لا هم له إلا جمع الأموال كما تعلمون، وتاريخه عندنا محفوظ، فهو من كبار الممولين ويكذب على الله ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويزعم بأن القرآن ليس كلام الله. ثم بعد ذلك أتوجه بنصائح سريعة أختم بها هذا اللقاء المبارك، ولكن إلى من؟ إلى الولد تجاه الوالد وتجاه الوالدين. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب مباشرة إلى الولد فقال سبحانه وقضى ربك. تلاحظ هنا ربك الكاف موجهة إلى الولد ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة، ثم ينسحب إلى كل ولد. ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآن حنم لما ذكر العبادة، لاحظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. رد الآن أفضل ووجه الخطابه فقضية تخصيصك بالخطاب لأن القضية قضيتك وأنت المعني وأنت المراد. فقد كنت عندهما يوما من الأيام وكان بإمكان الوالدين أن يتركاك في مرضك تموت وفي جوعك تهلك وفي حرك تضرب وفي بكائك حتى يبح صوتك وفي وسطك ونجاستك وقذارتك، ولكن سهر بسهرك وجاع بجوعك ومرض بمرضك وأصبحت أمك كما يقول الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغة وإن كادت لتبكي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تصيبها الحمى قبل أن تصيب، تبكي لبكائك وتفرح لفرحك وتتمنى لك الحياة وطول العمر. لهذا الله سبحانه وتعالى لما رص قال ثم يبلغن عندك. هما الآن عندك بما أن كنت عندهما، لكن هناك فرق كبير. كنت عندهما يريدان لك الحياة ويطرحان لك، وهما عندك الآن وأنت متضايق متأسف. وكم من الوالدين العاجزين ألقاهما أبناؤهما في مأوى العجب. كم وقد كنت أذهب فألقي إلى العجز بعض المحاضرات ورطب قلوبهم، منهم المشلول ومنهم المغيظ، الزمنا في مرضهم يزحفون بكراسيهم ذات العجلات حتى يلتصقوا بي وبالطاولة، وبعضهم يمد يده ويمسك يدي لأنه يحس في نفسه جوعة ما يسدها إلا بر الولد لوالده. في نفسه جوعه حتى يقول لي يا ابني ما كل أجير يا ابني، لأنه يريد أن يسمعها مرة مرتين يتلفظ هو بها. وأنا أرد عليه وأقول يا والدي، حتى أشبع في نفسه ذلك النقص الرهيب الذي ولده حقوق الأبناء للآباء. أيها الابن، أيتها البنت، خذي هذه النصائح الهامة واسمعي وصية الله. حملته أمه واهنا على وهن، خص الأم هنا بالذكر لأنها حملت ووضعت وأرضعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، تمصها مصا، الدم يجري في عروقها نقيا، يحمل الغذاء والأكسجين حتى إذا وصل إلى الغدد محيدا داخل الثدي انقلب من دم أحمر إلى حليب، والحد الفاصل بين الدم والحليب لا يعلمه إلا الله. وتمص عامين كاملين من دمها الذي طار حليبا، وهي تنحل وتضعف وتحس بالدوار مرة وبالضغط مرة وبخفقان القلب مرة، ومع أن تعلم أنك أنت السبب وتطبع على رضاعتك حوليه كامل. لهذا قال الله بعدها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حتى لم يقل ثم، وجاءت الواو هكذا مباشرة أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل ثم لوالديك، لمقام الوالدين عند الله. خذ هذه النصائح يا ابني الطالب ويا ابنتي الطالبة. أولا، خاطب والديك بأدب. قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثانيا، أطع والديك دائما في غير معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك الوالد دخن، اشرب سيجارة، اشرب خمر، تعال شاهد فيديو من الأفلام الجنسية وكذا، لا تطيعه في ذلك، ولكن رد عليه بأدب كما رد إبراهيم على والده بأدب لما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. هذا الأدب مطلوب من الولد إلى الوالد. ثالثا، تلطف بوالديك ولا تعبث في وجوههما ولا تحدث النظر اليهما غاضبا. اضبط انفعالاتك النفسية اذا ناداك او حدثك وانت مشغول او مهتم في امر ما او كلفك في وقت انت ترى انك لا طاقة لك في هذا التكليف، فاياك اياك من ان تحد النظر في وجههما او ترد بعبوس او غضب. قد يغضب الله عليك غضبه وتنزل لعنه تصيب ذريتك وانت لا تدري، ثم بعد ذلك تريد برهم فلا تجد منه شيئا. تذكر هذا، فلهذا احرص ايها الابن على بر والديك، فهو دين لك محفوظ عند الله، فكما تكون مع ابويك يكون ابناؤك معك في المستقبل ان شاء الله. رابعا، حافظ على سمعه او حافظ على سمعة والديك وشرفهما ومالهما، ولا تأخذ شيئا بدون اذنهما. والحفاظ على السمعة الان مهم، على الاسف كثير من الابناء يورط والديه في مشاكل وفي قضايا ومخافر، وامرنها ان تستدعيه المدرسة في الاسبوع مرة او في الشهر مرة لكي يقف ذليلا بين يدي الإدارة، والإدارة تقرعه وهو مطأطئ الرأس مسمر الوجه، العرق والخجل يتفجر في وجهه، كل ذلك بسبب ابنه. لو كان يخاف الله ويتقي الله ما عرض والده إلى ذلك. تعاطي المخدرات والتدخين والبتس وما شابه ذلك لما حرمه الإسلام كله يورط الوالدين ويشوه سمعتهما. وتذكر أنك ستتزوج وتكون لك بنيات، من سيخطب هؤلاء البنيات المستقبل وهذه سمعة أبهيهم. خامسا اعمل ما يسرهما ولو في غير أمرهما كالخدمة، يعني لا تنتظر أن يأمر فتنفذ، لا بادر ولتكن عندك ذاتية في خدمة الوالدين، اندفاع ذاتي كالخدمة وشراء اللوازم والاجتهاد في خدمتهما. ثالثا شاورهما في أعمالك كلها واعتذر لهما إذا اضطررت للمخالفة. سابعا أجب نداءهما مسرعا بوجه مبتسم قائلا لبيك يا أبي لبيك يا أمي. قبل رأسيهما كل صباح وكل مساء. ثامنا أكرم صديقهما وأصدقاءهما ولا تصادق عدوهما في حياتهما وبعد موتهما. الرسول صلى الله عليه وسلم أن من بر الولد لوالده أن يرعى أهل ود أبيه بعد موته وهم أصحاب الوالد وأصحاب الوالدة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرعى أصحاب وشباب خديجة رضي الله عنها بعد سنين طويلة تأتيه عجائز فيقول إنهن من طويشبات خديجة ومن أصحاب خديجة، يفش لهم الأرض ويكرمهم ويعطيهم من مال الزكاة إلى آخره. تاسعا لا تجادلهما ولا تخطئهما وحاول بأدب أن تبين لهما الصواب. هذا الداء يقع فيه كثير من الأبناء، إذا قرأ كتابين وتعلم حرفين أصبحت الأم متخلفة في نظره والأب متحجر ولم يعلم أن الخبرة والتجربة قد تفوق كثير من القراءات التي يقرأها، وأن الزمن والسنين عاقت الوالدين حتى أصبحت عندهم من التجربة والخبرة ما لا يدركه ذلك الولد ولو قرأ كل الكتب. لهذا عليه أن يحترم الوالدين. يوصفوني أن بعض البنات تحمل كتيبها ويتدور في فناء الدار تدعي أنها تذاكر وأمها تعال يا بنت احمل الطفل، تعال ساعدي بغسل الإناء، تعال ساعدي بترتيب البيت، تعال أوه أنت يا متخلفة يا متحجرة اللي ما تفهمين، أنت ما تبيني أحصل، وتبدأ تتحول والعياذ بالله إلى لسان يمتد 4 كيلو في تقريح الأم وتجهيل الأم وتحقير الأم، ولم تعلم أن عافيتها وصحتها وكل تحصيلها العلمي ببركة دعوة من دعواتها في صلاة الفجر على السجادة يوم أن ترفع يدها وتقول اللهم بارك في بنيتي واحفظها. عاشرا لا تعاندهما ولا ترفع صوتك عليهما وأنصت لحديثهما وتأدب معهما ولا تزعج أحد إخوتك إكراما لوالديك. بعض الأبناء يتفنن في إزعاج إخوته وأخواته ويعلم أن ذلك يؤذي والدته ووالده، قد تكون أمه فيها ضغط وفيها مرض القلب لا تحتمل أن تقول له بين اللحظة واللحظة بس يا ولد اسكت يا ولد عيب يا ولد، ثم بعد ذلك تقع على الأرض ويتصلون بالإسعاف ويعملونه ويرى ويعلم ويتحمل ذلك كل ليلة، وقد تموت الأم بسببه ويصبح قاتل أمه، وإذا كبر وعقل بعد ذلك صار له أولاد وعرف حنان البنوة والأبوة عند ذلك يعض يده ندما على ما فعل بوالديه وأنه لم يقبل تراب أقدامهما، وقد يدخل عليه الوسواس فيقول له أنت الذي قتلت أمك بإنادك وأداء أخواتك، عند ذلك يصبح والعياذ بالله معقدا فيفر إلى الخمر وإلى التدخين وإلى المخدرات ويؤذبه الضمير طول عمره ويصبح تعيسا في حياته. لهذا احذر من هذا الجانب، تلمس ما يرضي الوالدين وأبعد عنهما ما يؤذيهما، وهو في هذه القضية جزئية في البيت، لا تضرب أخواتك، لا تؤذي الطفل الصغير، لا تجعل أمك دائما تصرخ فيك اترك الولد اترك البنت أديت ما أدحتها، لا لعل نفس من هذه الأنفاس الغضبة يسخط الله بها عليك خاصة إذا كنت مكلف. الحادي عشر ساعد أمك في البيت ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله. لما سئل عن عمل الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم قالوا يكون في حاجة أهله، ها حتى إذا سمع النداء تركهم كأنه لا يعرفه. النداء يعني الصلاة، يتوضا ويذهب يصلي، لكن طول النهار ما دام في البيت يكون أداة نافعة نافعة. يرفع الثوب، يخطف الناعل، يغسل البيت، يرش الحطير، يرش التراب، يعمل استقاء، دائما يكون أداة نافعة وليست أداة مخربة. الثاني عشر: لا تسافر إذا لم يأذن لك ولو لأمر هام، فإن اضطررت فاعتذر لهما ولا تقطع رسائلك عنهما. يا أم فلان، وين فلان؟ والله فلان سافر. وين راح؟ راح بنتوك. وين راح؟ راح بيلد. وين راح؟ راح منيلا فلبين. استأذن، هذا يستأذن من أحد، هذا يقدر أحد، هذا يحترم أحد. تسمع هذا الكلام من كثير من الآباء والأبناء مع العتب الشديد، لأن أبوها هناك والعياذ بالله تنتظرهم أمراض الإيد والهربز والسيلان والزهري والأمراض الجنسية الخبيثة التي هي عقوبة إلهية لمن شذ. لا يعمل قوم الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثالث عشر: لا تدخل عليهما بدون إذنهما، ولا سيما وقت نومهما وراحتهما. إذا رأيت الوالد والوالدة يريدون أن ينام أو يرتاح فلا تؤذيهما، استئذان عند الدخول. الرابع عشر: إذا كان عندهما ضيف فقم بالخدمة وراقب نظرهما لعلهما يريدان شيئا. يعني قد يكون الوالد عند موضوع ما مع الضيف حتى ما يتمكن تركه لحظة ما يتمكن، وإنما يتحدث معه ويتكلم معه في أمر هام. وقد ينهل الوالد عن إحضار الشاي أو إحضار ما يكرم به الضيف من طعام أو فاكهة، ولا ينتبه إلا بعد أن يكون الضيف ينهي الموضوع ويريد الخروج. عند ذلك يحرج الوالد، ماذا يقول؟ تعال تعال ابنك مرة ثانية، عيب. لكن لو كان الابن بار بوالديه على طول يعرف دوره الآن، ما أن يدخل الضيف يحسن استقباله ويوصله إلى مكانه ثم ينطلق ويحضر له الفاكهة والشاي والقهوة إلى آخره، ويكفي والده هم التفكير فيها. هذه من أخلاق إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. راجع القرآن في هذه القضية، يعني إبراهيم ما عمل دجاجة في العمر ربع ساعة بفرق، عجل حنيف، عجل مشوي. سارة رضي الله عنها عندها الاستعداد أن تستقبل ضيوف وتشويهم عجول. هذا دليل على حسن كمان تربية هذه الأسرة، كما تربى إسماعيل مع هاجر، كذلك سارة وأهلها وإسحاق ومن معهما. القرآن يذكر أن ضيف إبراهيم يعني كانوا يأتونه، ليست فقط في قضية الملائكة الذين بشروه بإسحاق، ولكن أبو الضيفان إبراهيم كما جاء في الحديث. وأن أول من ضيق الضيفان إبراهيم، وهذا جاء في الحديث الصحيح، انتبهوا إلى هذه القضية، فهو الذي سن هذه السنة المباركة. ولا شك أن من سنها قد أصل لها تلك الأصول الطيبة المباركة التي عليها أن نحن بها. خامس عشر: لا تتناول طعاما قبلهما، وأكرمهما في الطعام والشراب واللباس. أذكر أن أحد السلف لا يحضرني اسمه الآن، لعله محمد بن سيرين أو محمد بن الحنيفية، الشاهد بأنه كان يضع لأمه طعامها في طبق وإدامها، وطعامه هو في طبق وإدامه، فيقال له: لماذا لا تشاركها في طعامها وإنائها؟ قال: أخشى أن تهم بأخذ بعض الإدام فتثبت يدي إليه فأعقها بذلك. شوف، انظر، يحاسب نفسه بهم والدته لا بفعله هو. والذي يراعي شعور الوالدين فهو في عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يرعاه. الرعاية من الرعاية والجزاء من جنس العمل. السادس عشر: لا تكذب عليهما ولا تلمهما إذا عملا عملا لا يعجب. السابع عشر: لا تقدم زوجتك وأولادك عليهما واطلب رضاهما قبل كل شيء. فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. الثامن عشر، لا تجلس في مكان أعلى منهما ولا تمشي أمامهما. التاسع عشر، لا تتكبر من الانتساب إلى أبيك. يوصفني أن بعض الأبناء قد فقد احترام الوالدين وهيبة الوالدين، يمد رجليه أمام الوالد، يأكل وهو مستلقي، يخاطب أبوه بأن يفعل كذا فيجيب الوالد وهو نائم أمام الوساد والماد رجل أمام التلفزيون وياكل بطل. يعني انظر إلى قلة الأدب عند بعض الأولاد، ولا أقول هذا طفل صغير، لا، قد يكون في الرابع عشر أو الخامس عشر. والسبب أن السلوك والتربية التي كان يتلقاها من المربي القديم الأول تكاد تفقد اليوم. المدرس المربي في القديم كانت له هيبة وكان له احترام، كنا نراه نحن في الماضي. الآن بسبب بعض أساليب التربية الحديثة المأخوذة من الكفرة فقد المدرس هيبته واحترامه في نفوس الطلبة. فانسحب المرض إلى الوالدين عقوبة من الله، عقوبة من الله. ثم المعلم يعطيه التسجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، إلى آخر ما يقول الشاعر. ولكن لما فقد هذا الاحترام انسحب المرض على الوالد الذي لا يعبد مربيه وهو عنده أكثر من 6 ساعات يربيه، فكيف يحترم الوالدين الذي لا يرى الوالد إلا عند طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء فقط لا غير، ثم باقي الأوقات في العمل. لا تتكبر من الانتساب إلى أبيك ولو كنت موظفا كبيرا، واحذر أن تنكر معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة واحدة. بعض الأبناء يأنف أن يسير بجوار والده لهيئته أو للبسه الغد أو لنعله القديمة أو لعاميته أو لبساطته في الحديث، لا يعرف جنس القول، لا يعرف يدخل كلمة إنجليزية كلمة فرنسية أخذت التفرج، أخذت الضعيف أمام الغوي وقوي. العشرين، لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك، فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك، فكما تدين القدام والجزاء من جنس العمل. يعني لا تنتظر أن يقول لك الوالد والله يا ولدي أنا ترى المعاش خلص وأنا محتاج، أو الوالدة تقول والله ترى ما عندنا نشتري بيض أو كذا، لا، فالعيب عار أن يقول الوالد هذا ينتكي في حياتك، بل دعهما يشكوان من كثرة ما تعطيهما من الإنفاق، حتى يقول واحد من قلت يا ابني خلاص والله عندنا خير، جزاك الله خير، يكفي هذا. هذا هو المطلوب، وتبدأ الوالدة مسكينة تحتار حتى تخلص منك دينار وأنت تسبق العشرات الخضر على زوجتك. في أمور تافهة، 4 حذية و5 أساور و20 فستان، والوالدة تريد أن تشتري لحم للبيت لها ولإخوانك، ما تستطيع إلا أن تحتال على ذلك. تقول روح افتح الثلاجة إذا تشوف شيء ولا ما في شيء، حتى تفهم إذا كنت بعد تفهم. ولم تقع يعتذر مع الأسف، والله ما عندي، والله عندي مسؤولية، سيارة فيها تقليع ما فيها بطارية. بخل الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء. لهذا تجد أن الله يسلط على ماله من يهلكه بالباطل، ومعظم المصائب اللي حلت على أرباب المناخ والبورصة وأسواق شغل أوراق المالية من هذا الباب. لأم مسكينة، أم عجوز مسكينة تصلي وتفرض السجادة وتتوضأ وتسبح وتهلل، ولا يذكر أنه يضرها بدرهم ولا بدينار. يتصل في وكيل الأعمال يقول لعرض البغيض الفلانية مليون، يقول مليون، يقول مليون ونص من حلال أبوك، ويدخل طب المناخ 70,000 و80,000 دينار بخير. لا تدخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك، فهذا عار عليك فترى ذلك من أولادك، فكما تدين الكدان والجزاء من جنس العمل. 21، أكثر من زيارة والديك وتقديم الهدايا لهما، واشكرهما على تربيتك وتعبهما عليك، واعتبر بأولادك وما تقاسيه نعم. 22 أحق الناس بالإكرام أمك ثم أبوك، واعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. 23 احذر عقوق الوالدين وغضبهما، فتشقى في الدنيا والآخرة، وسيعاملك أولادك بمثل ما تعامل به والديك. وقصة مشهورة، قصة شعبية تجدها في كل بلد، كل بلد عربي وإسلامي هناك من يحكي لك هذه القصة. شاهدنا إنسانا يضربه ابنه ويمسح وجهه في التراب ويمرغ أنفه في الوحل، فلما اجتمع الناس حوله يقولون ويحك يا أيها الحر تضرب والدك في وضح النهار والشمس طالعة، قال الوالد اتركوه هذا جزائي، فقد كنت أفعل بوالدي مثل ما يفعل ابني بي، إنه دين علي. هذه القصة هي حقيقة ثابتة تتناقلها الأجيال في كل أمة وفي كل جيل، سواء عند المؤمنين أو عند الكافرين. فعقوق الوالدين حتى عقوبتهما مخجلة في الدنيا قبل الآخرة. 24 إذا طلبت شيئا من والديك فتلطف بهما واشكرهما إن أعطياك، واعذرهما إن منعاك، ولا تكثر طلباتك لئلا تزعجهما. 25 إذا أصبحت قادرا على كسب الرزق فاعمل وساعد والديك فأنت ومالك لأبيك. 26 إن لوالديك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأولادك عليك حقا، ولإخوتك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وحاول التوفيق بين هذه الحقوق إن اختلفت، وقدم لهم الهدايا سرا وجهرا، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء من قلوبكم. 27 إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيما وأفهم زوجتك أنك معهما إن كان الحق لهما، وإنك مضطر لترضي والديك وإن كان ذلك يغضب الزوجة، فالزوجة لها وقت آخر في غرفة النوم لإرضائها، أما أمام الوالدين فاحذر أن تكسر قلبيهما من أجل إرضاء زوجتك. 28 إذا اختلفت مع والديك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير حول لكم جميعا. 29 دعاء الوالدين مستجاب، فاحرص على أن يدعو لك بالخير واحذر دعاءهما عليك بالشر. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يرد دعاءهم: الوالد لولده، والمسافر حتى يعود، والصائم حتى يفطر. 30 تأدب مع الناس، فمن سب الناس سبوه. قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر تتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. 31 أخيرا زر والديك في حياتهما وبعد موتهما، وتصدق عنهما، وأكثر من الدعاء لهما قائلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحباب، هذه وصية إلى الأبناء للوالدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبناءنا بر آبائهم، وأن يجعلهم أبناء صالحين وعقبا صالحا لا ينقطع. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل أبناءنا لآبائنا حينين لينين سمحين حبيبين قريبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أهل القرآن وأهل السنة. نسألك لأبنائنا وأهلنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وإخلاص النية وصلاح العمل وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. على ما أفاض عليه جزاه الله خير على هذا الإظهار الطيب، وقد جاءتني أسئلة من كل الجيل، نود أن الشيخ الفاضل يجيب عليها. تقول أن من واجبات الابن على الوالد أن يقوم ويكرم أصحاب أبيه ويعادي أعداءه. إذا كان أعداؤه من أقربائه وبني عمومته فماذا يفعل؟ عليه أن يصل رحمه ولو كان سرا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل ما أمر به أن يوصل. وإذا كان والده قد طارق أرحامه في حق وليس في باطل فطاعة والده واجبة. إذا كان أرحامه ليس يشربون الخمر ولا يصلون ويرون الأفلام قبيحة ولا يتأدبون والوالد هجرهم بذلك ويهجرهم بهجره بعد النصيحة المتكررة، فإذا لم تجد تلك النصيحة يطيع والده في هذا الهجران لعل الهجران ينفعهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا لما هجرهم أمر أزواجهم أن يهجروهم وأمر أقاربهم وأمر الصحابة حتى نجلت توبتهم من الله وتاب الله عليهم ليتوبوا. أما إذا كان الوالد يهجر أخته ويهجر أباه ويهجر أمه التي وجدت وجدتك في باطل وليس في حق فأنت لا تطيعه في ذلك، ولكن لا تكسر قلبه تنفحه بين الحين والحين وتذكره في الله، ولكن قلهما أنت وحاول تطيب قلوبهم سرا وليس عليك في معصية الوالد في هذا إثم. والله أعلم. تعلم أن العقاب في المدارس ممنوع، فما رأيك في العقاب؟ أنا ليس لي رأي، الحكم حكم الإسلام، ليست آراء وإنما هي أحكام. الله سبحانه وتعالى أمر بضرب الابن إذا بلغ العاشرة ولم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ففرقوا بينهم في المضاجع. ولكن الضرب فكر فيه الفقهاء والعلماء وبينوا أنه له طريقة معينة صحيحة سليمة، وهو ليس أول العقاب، بل هناك الترغيب، فإن لم يفعل الترغيب فالترهيب المعنوي والترهيب المادي والترغيب المعنوي والترهيب المادي، والعقاب يكون هو آخر العلاج. ونستخلص هذا من عقاب الزوج لزوجته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعظهن وأن نهجرهن في المضاجع، وهذه كلها مقدمات قبل أن يقول فاضربوهن. فلهذا ننتبه إلى هذه القضية الهامة. فإذا اضطر المربي أن يعاقب التلميذ ولا علاج إلا بهذا، عليه أن يفطر الناظر ويفطر الوكيل ويفطر الأخصائي الاجتماعي ويشتركون كلهم في العلاج حتى لا يكون وحده في الساحة، ويشير عليهم بأن لا علاج إلا أن يعاقب. عند ذلك يأذن له الناظر بهذا فيذهب إلى الطفل ويفهمه أنه مخطئ ويقنعه أنه مخطئ وأن هذا العقاب لهذا الخطأ، حتى لا يرى الطفل أنه مظلوم وأنه مهروم، ويوم أن يشعر عند العقاب أنه مظلوم وأنه مهروم فالعقاب لا يؤثر بل يحمل عداوة المدرس وكره الدرس، ولكن تقرره بأن هذا خطأ وهو مقصر وهو مخطئ وأن العقاب يزعها بالتقصير، عند ذلك يعاقب. فتمسك يده وتبعد عن وجهه وعن عينه وعن رأسه، ويكون الطفل خلف المدرس ويوضع في راحة اليد وفي مسطرة تؤلم ولا تكسر ولا تترك أثر. وعقاب الشفيق، عقاب الأم الرحيمة التي إن ضربت ابنها تضربه وقلبها يبكي، لا ذلك الذي يضرب وينتشفي في الضرب ويحس أنه يتلذذ وينتقم. هذا مع الأسف الشديد هو الذي جعل وزارة التربية تتخذ ذلك القرار يوم أن جاءت الشكاوى من أولياء الأمور، فهذا رأسه مفتوح وهذا عينه مقلوعة وهذا أذنه ممزوقة، كل ذلك والعياذ بالله لفتح بعض المدرسين في الطلبة. بالنسبة لضرب الأخ لأخيه تعمل معه الكلام والنصح ولا يتعظ ولم يجد وسيلة إلا وفعلها ولم يبقى إلا الضرب، جاوبت على هذا السؤال. الجواب الماضي هو عن السؤال هذا، اللي يكتب سؤالك في كلمتين ليس الجريدة الآباء لا يتبعون أطفالهم والسؤال عنهم بالمدارس، لا يتابعون أطفالهم ولا يسألون عنهم بالمدارس، معللين هذا بنجاحهم كل شهر، وهذا خطأ، خطأ يجب أن ينتبه إليه الآباء. متابعة الأولاد في المدارس أوهام، فحتى في قضية التوصيل الطفل في الروضة لا يستوي شعوره النفسي من يوصله والده ومن توصله خادمه، ومن يوصله والده فيفتح له الباب ويمسك من ايده ودخل من باب الروضة بعدان قبله ممن يقول انت افتح الباب وانزل. فقضية السلوك والعواطف والمشاعر هذه هامة وخاصة بالنسبة للأطفال وفي هذا السن. وقد ذكرت في أسئلة تربية الأبناء الصالحة حوادث كثيرة فنرجع إليها في ذلك. أنا جاوب الكثير من الأمهات تكتفين بثلاثة وأربع أطفال معللين فعلهم هذا بأن الأطفال يكبرون فقاصرا وخصوصا الأولاد وسوف ينسون آباءهم ويتلهون بالدنيا إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتزوج وأن نتكاثر والأرزاق بيد الله، ولا بأس من أن الإنسان يعني ينظم عملية الحمل والولادة عنده، ولكن لا يدع قضية الرزق في البال، فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يضع قضية أنه لا يستطيع تربيته يعني سلوكهم وأخلاقهم، لا يستطيع، ولكن هذه الإشاعة جاءت من الغرب والعياذ بالله لكي يقل المسلمون، لهذا هم يقومون هناك في فلسطين بعملية تعقيم النساء، وفي الهند لتقليل المسلمين وتعريضهم إلى الإبادة البطيئة. ولهذا يحذر المسلمون من هذا السلاح الخفي الذي يستخدمه أعداؤنا، والاكتفاء بولد أو ولدين بحجة أن والله الزوج الحافظ على قوامه ووثاقة جسمها، وعشان هي موظفة ما عندها استعداد أنها تنجب أولاد أكثر حفاظا على الوظيفة، فالله سبحانه وتعالى ما خلقك لذلك، انتبه. الله سبحانه وتعالى يحب الأم التي لها ذرية كثيرة طيبة مباركة، وكلما كثر البنات كلما كثرت الرحمات والأجر عند الله رب العالمين، والصبر على لأوائهن ومرضهن وضرهن كله في أجر، وتجب الجنة بتربية بنت أو بنتين أو ثلاث. وما جاءتنا هذه العادات والتقاليد إلا بعد أن تأثرنا ودرسنا في الخارج وطمعنا ما هم عليه الآن. هناك في الغرب المرأة لا تحمل إلا وهي مصرحة بعد أن تضع كل الحواجز والموانع وتتخذ كل أساليب منع الحمل، ثم يقع الحمل بقدر من الله رغم أنفها وأنف الزوج. لهذا يكون الولد عندهم علة وعالة، عندهم الاستعداد يقذفونه من شباك العمارة إذا صاح وقت مباراة كرة القدم. نعم سنقرأ الصحف ونسمع هذا، هل تريدون أن نكون كذلك؟ رحم الله أمهاتنا وجداتنا المباركات الطيبات الزاكيات المؤمنات المسلمات، كل واحدة منهن رحما مفتوحا للخير. قال صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير مهرها وتيسير رحمها. والله أعلم. آخر سؤال، هل يعتبر الولد بارا بوالده اذا لم يكن الوالد عامل ولده معاملة حسنة مثل النفقة؟ اذا اخطأ والدك في حقك فالله يحاسبه لست انت تحاسبه. اذا فكر عليك بالنفقة في الانفاق الطعام في الشراب الله هو الذي يحاسبه لست انت، انت مأمور بالصبر بالنصيحة، وصبرك على هذا يأجرك الله عليه، والله لا يضيعك سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرجا. ولكن احذر من معاملته بالمثل، اذا اصبحت ذا مال في المستقبل فتأتي فتقول اذكرك ايام جوعي وايام عريي ايها الوالد الظالم سأترك الان تموت جزاء ما تركتني. يا ويلك اذا قلت ذلك فان الله سيمحق البركة من مالك. نعم انتبه الى خطورة هذا الامر، الله امرك ببر والدك سواء كان والدك بارا بك أو لم يكن، محسنا إليك أو لم يكن. الله أمرنا ببر الوالدين الكاملين، فكيف ببر المسلمين؟ والناس يمدحونك لأن صبرك هذا عبادة وخلق. فما رؤي ولد يضربه والده وهو خاضع خاشع بين يديه إلا ومدح الولد قبل أن يمدح الوالد، إلا ومدح الولد، ما أكبره ما أطلعه ما أفشعه ما أجمله، هكذا ما تقول. ولو رد عليه بكلمة لنفر الناس من الولد وعابوه، وقد يكون أبوه هو الظالم. فانتبه إلى هذه الحقيقة واحذر من معاصرة والدك في الدنيا، بل استغفر له. الله أمرنا أن نعفو عن الأجانب، فكيف عن الوالدين الأجانب؟ الله سبحانه وتعالى يقول أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآن من طلب المقدرة عندك ما تعفو، شوف كيف الله سبحانه وتعالى ختم الآية، عفوا قديرا، العفو عند المقدرة. هذا بالنسبة للأجانب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فانتبه أخي المسلم وبر والديك في السراء والضراء وحين البأس وفي برهم وعدم برهم لك، كل ذلك مكتوب ومحفوظ في أجرك وثوابك وميزانك عند الله يوم القيامة. ولا تنسى أن لك أبناء سيحملون هذا منك ويأخذون هذا الخلق منك، فعندما يرون أنك تبر والديك سيبرونك يوم أن تكون كبيرا محتاجا إليهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، رزقا واسعا، شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نذل في سلطانك أو نقهر أو نقتند أو نغتال أو نختطف أو نعذب أو نفجر أو نفتن أو نشهر، والأمر إليك وحدك لا شريك له. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، أنت عضدنا ونصيرنا ومولانا، وحسبنا فنعم المولى ونعم النصير. بك نجير وبك نصير وبك نحاول ونقاول ونقاتل ونسافر ونحاضر، نبرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم جيلا مؤمنا يحملون القرآن والسنة، عاملين بالمعروف ناهين عن المنكر، قارين بآبائه. اللهم نمتلك بركتهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ألحقهم بآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الموحدين المسلمين في جنة النعيم. آمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.